بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وفي غد يوم وفي غد هذا اليوم، وهو يوم الأحد العاشر بقينا من شعبان من هذه السنة، غرق نصير. ذكر سبب غرقه. ذكر محمد بن الحسن أنه لما كان غدا هذا اليوم، لما كان غدو هذا اليوم، باكر الموفق محاربة الخبيث، وأمر نصيرا المعروف وأمر نصيرا المعروف بأبي حمزة بالقصد لقنطرة هذا الخائن. عملها بالسياج، طيب، عملها بالسياج على النهر المعروف وبالخصيب دون الجسرين اللذين اتخذهما عليه. وأمر زيرك بإخراج أصحابهم ما يلي دار الجبائي لمحاربة من هناك من الفجرة، وأخرج جمعا من قوادها مما يلي دار أنكلاي لمحاربتهم أيضا. فتسرع نصير فدخل نهر بالخصيب في أول المد في عدة من شذوات، فحملها المد فألصقها بالقنطرة. ودخلت عدة من شذوات موالي انطف الموفق البتاع يا عمر، وغماله ممن لم يكن انطف يرد بتاع الخصيب الشفشة عشان سبحانه الموفق. توقع كتير كده، نعم خش شيخنا. في الشفشة. فحملها المد فألصقها بالقنطرة. ودخلت عدة من شذوات موالي الموفق وغلمانه ممن لم يكن أمر بالدخول، فحمله المد فألقاهم على شذوات نصير. فصكت الشذوات بعضها بعضا حتى لم يكن للاشتيامين والجذافين فيها حيلة ولا عمل. ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على الشذوات وأحاطوا بها من جانبي نهر أبي القصيب، فألقى الجذافون أنفسهم في الماء ذعرا ووجلا. ودخل الزنج الشذوات فقتلوا بعض المقاتلة وغرق أكثرهم، وحاربهم نصير في شذواته حتى خاف الأسر فقذف نفسه في الماء فغرق. وأقام الموفق في يومه يحارب الفساقة ونهب ويحرق منازل، ولم يزل باقي يومه مستعليا عليهم. وكان من حمى على قصر الخائن يومئذ وثبت في أصحابه سليمان بن جامع. فلم تزل الحرب بين أصحاب الموفق وبينه وهو مقيم بموضعه، لم يزل عنه إلى أن خرج في ظهره كمين من غلمان الموفق السودان، فانهزم لذلك واتبعه الغلمان يقتلون أصحابه ويسرون منهم. وأصابت سليمان في هذا الوقت جراحة في ساقه، فهوى فيه في موضع قد كان الحريق ناله ببعض جمر فيه، فاحترق بعض جسده. وحام عليه جماعة من أصحابه فنجا بعد أن كاد الأسر يحيط به. وانصرف الموفق ظافرا سالما وضعفت الفساقة، واشتد خوفهم لما رأوا من إدبار أمرهم. وعرضت لأبي أحمد علة من وجع المفاصل، فقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان وأياما من شوال ممسكا عن حرب الفاسق. فلما استبل من علته وتباثل أمر بإعداد من يحتاج إليه ما يحتاج إليه للقاء الفاسق، فذهب لذلك جميع أصحابه. وفي هذه السنة كانت وفاة عيسى بن الشيخ بن السليل، وفيها لعان ابن طولون المعتمد في دار العامة، وأمر بلعنه على المنابر. وصار جعفر المفوض إلى مسجد الجامع يوم الجمعة، ولعن ابن طولون، وعقد لإسحاق بن كنداج على أعمال ابن طولون ووليا من باب الشماسية إلى أفريقية وولي شرطة الخاصة. وفي شهر رمضان منها كتب أحمد بن طولون إلى أهل الشام يدعوهم إلى نصر الخليفة، ووجد فيج يريد ابن طولون معه كتب من خليفته، جواب بأخبار، فأخذ جواب جواب فحبس وأخذ ذلك. مع خليفته جواب. ووجد فيج يريد ابن طولون معه كتب من خليفته، جواب بأخبار، فأخذ جواب فحبس وأخذ له مال ورقيق ودواب. وفي جواب شوال من تبع إيه يا سيدي؟ تبع ليه؟ ما عندناش حاجة مجرورة. كتب من خليفته، كتب من خليفته. ده هو الراجل ده جواب، فيج جواب، جواب بأخبار. عامل الكتب. نعم، أحسن الله. فأخذ جواب فحبس وأخذ له مال ورقيق ودواب. وفي شوال منها كانت واقعة بين أبي الساج والأعراب، فهزموه فيها ثم بيتهم فقتل منهم وأسر، ووجه الروس والوسار إلى بغداد فواصلت في شوال منها. ولي 11 ليلة بقيت من شوال منها، عقد جعفر المفوض لصاعد بن مخلد على شهر زور وداباذ والصامغان وحلوان وماسبذان ومهرجان قذف وأعمال الفرات، وضم إليه قواد موسى بن بغاخل أحمد بن موسى وقيغله وإسحاق بن داجيق وأساتكين. فعقد صاعد للؤلؤ على ما عهد له عليه من ذلك المفوض يوم السبت لثمان بقين من شوال، وبعث إلى ابن أبي الساج بعقد من قبله على العمل الذي كان تولاه. وقعت بين أبي الساج ولابن أبي الساج. طيب، وبعث إلى ابن أبي الساج بعقد من قبله على العمل الذي كان يتولاه، وكان يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قبل هارون بن الموفق، وكان شخص إلى شهر رمضان، فلما ضم ذلك إلى صعيدنا أقره صعيد على ما كان إليه من ذلك. وفي آخر شوال منها دخل ابن أبي الساج رحبة طوق بن مالك بعد أن حاربه أهلها، فغلبهم وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام، ثم صار ابن أبي الساج إلى قرقيسيا فدخلها، وتنحى عنها ابن صفوان العقيلي. وفي يوم الثلاثاء 11 خلونا من شوال من هذه السنة، كانت بين أبي أحمد وبين الزنج وقعة في مدينة الفاسق أثر فيها آثارها، وصل بها إلى مراده منها. ذكر السبب في هذه الواقعات وما كان منها. ذكر محمد بن الحسن أن الخبيث عدو والله كان في مدة اشتغال الموفق بعلة عاد القنطرة التي كانت شاذوات نصير لججت فيها وزاد فيها ما ظن أنه قد أحكمها، ونصب دونها أدقال ساج وصل بعضها ببعض وألبس الحديد وساكر أمام ذلك سكرا بالحجارة ليضيق المدخل على الشذا، وتحتد جيرية الماء في النهر المعروف بأبي الخصيب فيهاب الناس دخوله. فنادب الموفق قائدين من قوى الغلمان في 4000 من الغلمان وأمرهما أن يأتيا نهر أبي الخصيب فيكون أحدهما في شرقيه والآخر في غربيه حتى يوافي القنطرة التي أوصاها الفاجر وما عمل في وجهها من السكر، فيحارب أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن القنطرة، وعد معهم النجارين والفعال طريقة القنطرة والبدود التي كانت جعلت أمامها، وأمر بإعداد سفن محشوة بالقصب المصبوب عليه النفط لتدخل ذلك النهر المعروف بأبي الخصيب، وتضرم نارا لتحترق بها القنطرة في وقت المد. فركب الموفق في هذا اليوم في الجيش حتى وافى فوات نهر أبي الخصيب، وأمر بإخراج المقاتلة في عدة مواضع من أعلى عسكر القبيث وأسفله ليشغلهم بذلك عن التعاون على المنع عن القنطرة. وتقدم القائدان في أصحابهما، وتلقاهما أصحاب الخائن من الزنج وغيرهم، يقودهم ابنه أنكلاي وعلي بن أبان المهلبي وسليمان بن جامع. فاشتبكت الحرب بين الفريقين ودامت، وقاتل الفاسقة وأشد قتال محاماة عن القنطرة، وعلموا ما عليهم في قطعها من الضرر، وأن الوصول إلى ما بعدها من الجسرين العظيمين اللذين كان الخبيث اتخذهما على نهر أبي الخصيب سهل مرامه، فكثر القتل والجراح بين الفريقين، واتصلت الحرب إلى وقت صلاة العصر. ثم إن غلمان الموفق أزالوا الفاسقة عن القنطرة وجاوزوها، فقطعها النجارون والفعلة ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التي ذكرناها. وكان الفاسق أحكم أمر هذه القنطرة والبدور أحكاما تعذر على الفاعلة والنجارين الإسراع في قطعها، فأمر الموفق عند ذلك بإدخال السفن التي فيها القصب والنفط وضربها بالنار وإرسالها مع وضربها وضربها بالنار وإرسالها مع الماء، ففعل ذلك فوافت السفن القنطرة فأحرقتها. فوصل النجارون إلى ما أرادوا من قطع البدود فقطعوها، وأمكن أصحاب الشذا دخول النهر أمكن أصحاب الشاذة دخول النهر فدخلوه، وقوي نشاط الغلمان بدخول الشاذة، فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى بلغوا بهم الجسر الأول الذي يتلو هذه القنطرة. وقتل من الفاجرة خلق كثير، واستأمن فريق منهم، فأمر الموفق أن يخلع عليهم من ساعتهم تلك وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابهم ليرغبوا في مثل ما صاروا إليه، وانتهى الغلمان إلى الجسر الأول، وكان ذلك قبيل المغرب. فكر الموفق فكر الموفق أن يظلم الليل والجيش موغل في نهر أبي الخصيب، فتهيأ للفاجرة بذلك انتهاز الفرصة. فأمر الناس بالانصراف فانصرفوا سالمين إلى المدينة الموفقية. فانصرف الموفق إلى المدينة الموفق فانصرفوا سالمين إلى المدينة الموفقية، وأمر الموفق بالكتاب إلى النواحي بما هي الله له من الفتح والظفر ليقرأ بذلك على المنابر، وأمر بإثابة المحسنين من غلمانه على قدر غنائهم وبلائهم وحسن طاعتهم ليزدادوا بذلك جدا وجهادا في حرب عدوهم. ففعل ذلك وعبر الموفق في نفر من مواليه وغلمانه في الشذوات والسميريات وما خف من الزواريق إلى فوات ناريه بالخصيب، وقد كان الخصيب ضيق ضيق ضيقها ببرجين عاملهما بالحجارة ليضيق المدخل تحت الدلجرية. فإذا دخلت الشذا النهر لجدت فيه ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه، فأمر الموفق بقطع ذينك البرجين فعمل فيهما نهار ذلك اليوم. ثم انصرف العمال وعادوا من غد لاستتمام قلع ما بقي من ذلك، فوجدوا الفاجرة قد عادوا ما قلع منها في ليلتهم ليلة تلك. فأمر بنصب عرادتين قد كانت أعدت في سفينتين نصبتا حيال نارية بالخصيب، وطرحت لهما الأناجر حتى استقرتا، ووكل بهما من أصحاب الشاذة، وأمر بقطع هذين البرجين، وتقدم إلى أصحاب العرادتين في رمي كل من دنا من أصحاب الفاسق لإعادة شيء من ذلك في ليل أو نهار. فتحامى الفاجرة الدنو من الموضع وأحجموا عنه، وألح الموكلون بقلع هذه الحجارة بعد ذلك حتى استتموا ما أرادوا، واتسع المسلك للشذا في دخول النار والخروج منه. وفي هذه السنة تحول الفاسق من غربي نهر بالقصيب إلى شرقيه، وانقطعت عنه الميرة من كل وجهة. ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل إليه أمرهم عند انتقاله من الجانب الغربي. ذكر أن الموفق لما أخرب منازل صاحب الزنج وحرقها لجأ إلى التحصن في المنازل الواغلة في نهر أبي الخصيب، فنزل منزلا كان لأحمد بن موسى المعروف بالقروص، فجمع عياله وولده هنا حوله هناك، ونقل أسواقه إلى السوق القريبة من الموضع الذي اعتصم به، وهي سوق كانت تعرف بسوق الحسين. وضعف أمره ضعفا شديدا، وتبين للناس زوال أمره، فتهيبوا جلب الميرة إليه، فانقطعت عنه كل مادة، فبلغ عنده الرطل من خبز البر 10 دراهم، فأكلوا الشعير ثم أكلوا أصناف الحبوب، ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا يتبعون الناس، فإذا خلا أحدهم بامرأة أو صبي أو رجل ذبحه وأكله. ثم صار قوي الزنج يعدو على ضعفهم، فكان إذا خلا به ذبحه وأكل لحمه، ثم أكلوا لحوم أولادهم، ثم كانوا ينبشون الموتى فيبيعون أكفانهم ويأكلون لحومهم، وكان لا يعاقب الخبيث أحدا ممن فعل شيئا من ذلك إلا بالحبس، فإذا تطاول حبسه أطلقه عادوا يأكله. فذكر أن الفاسق لما هدمت داره وحرقت وانتهب ما فيها وأخرج طريدا سليما من غربي نهر أبي الخصيب، تحول إلى شرقيه، فرأى أبو أحمد أن يخرب عليه الجانب الشرقي لتصير حال الخبيث فيه كحاله في الغربي في الجلاء عنه، فأمر ابنه أبا العباس بالوقوف في جمع من أصحابه في الشذا في نار أبي الخصيب، وأن يختار من أصحابه وغلمانه جمعا يخرجهم في الموضع الذي كانت فيه دار الكرنبائي من شرقي نار أبي الخصيب، ويخرج معهم الفعلة لهدم كل ما يلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازلهم. ووقف الموفق على قصر المعروف بالهمداني، وكان الهمداني يتولى حياة هذا الموضع، وهو أحد قادة جيوش الخبيث وقدماء أصحابه. وأمر الموفق جماعة من قواده ومواليه، فقصدوا لدار الهمداني ومعه الفعالة. وقد كان هذا الموضع محصنا بجمع كثير من أصحاب الخبيث من الزنج وغيرهم، وعليه عرادات ومجانيق منصوبة وقسي ناوكية. فاشتبكت الحرب وكثر القتلى والجراح إلى أن كشف أصحاب الموفق الخبثاء ووضعوا فيهم السلاح، فقتل منهم مقتلة عظيمة. وفعل أصحاب أبي العباس مثل ذلك بما مر بهم من الفسقة، فالتقى أصحاب الموفق وأصحاب أبي العباس فكانوا يدا واحدة على الخبثاء، فولوا منهزمين وانتهوا إلى دار الهمداني، وقد حصنها ونصب عليها العرادات وحفها بعلام بيض من أعلام الفاجر مكتوب عليها اسمه. فتعذر على أصحاب الموفق تسور هذه الدار العلو سورها وحصانتها، فوضع عليها السلاليم الطوال فلم تبلغ آخرة، فرمى بعض غلمان الموفق بكلاليب كانوا أعدوها وجعلوا فيها الحبال لإذ مثل هذا الموضع، فأثبتوها في أعلام الفسق وجذبوها، فانقلبت الأعلام منكوسة من على السور حتى صارت في أيدي أصحاب الموفق، فلم يشك المحامون عن هذه الدار أن أصحاب أبي أحمد قد علوها، فواجلوا فانهزموا وأسلموها وما حولها. وصعيد النفاطون فأغرقوا ما كان عليها من المجانيق والعرادات وما كان فيها للهمدان من متاع وأثاث، وأحرقوا ما كان حولها من دور الفاجرة، واستنقذوا في هذا اليوم النساء المسلمين المأسورات عددا كثيرا. فأمر الموفق بعملهن في الشذا والسميريات والمعابر إلى الموفقية والإحسان إليهن. ولم تزل الحرب في هذا اليوم قائمة من أول النهار إلى بعد صلاة العصر، واستعمل يومئذ جماعة من أصحاب الفسق وجماعة من خاصة غلمانه الذين كانوا في داره يلون خدمته والوقوف على رأسه. فهامنا الموفق وأمر بالإحسان إليهم أن يخلع عليهم ويوصلوا وتجرى لهم الأرزاق، وانصرف الموفق وأمر أن تنكس أعلام الفاسق في صدور الشذوات ليراها أصحابه. ودلت جماعة من جماعة ودلت جماعة من المستأمنات الموفق على سوق عظيمة كانت للخبيث في ظهر دار الهمداني متصلة بالجسر متصل على سوق عظيمة كانت متصلة ماشي. كانت للخبيث بظهر دار همداني متصلة بالجسر الأول المعقود على نهرها بالخصيب. كان الخبيث سماها المباركة وأعلموه أنه إن تهيأ له إحراقها لم يبق لهم سوق، وخرج عنهم تجارهم الذين بهم قوامهم واستوحشوا لذلك واضطروا إلى الخروج في الأمان. فعزم الموفق عند ذلك على قصد هذه السوق ومالها بالجيوش من ثلاثة أوجه. فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق من مال الجسر الأول، وأمر راشدا مولاه بقصدها من مال دار الهمداني، وأمر قوادا من قواد غلمانه السودان بالقصد لها من نهر أبي شاكر. ففعل كل فريق ما أمر به ونذر الزنجم يصير الجيوش إليهم. فنهضوا في وجوههم واستعرت الحرب وغلظت. فأمد الفاجر أصحابه وكان المولبي وأنكلاي وسليمان بن جامع في جميع أصحابهم بعد أن تكاملوا ووافتهم أنداد الخبيث بهذه السوق يحامون عنها ويحاربون فيها أشد حرب. وقد كان أصحاب الموفق في أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلوا إلى طرف من أطراف هذه السوق فأضرموا نارا فاحترقت، فاتصلت النار بأكثر السوق. فكان الفريقان يتعارفون والنار محيطة به، ولقد كان ما على من ظلال يحترق فيقع على رؤوس المقاتلة، فربما أحرق بعضهم. وكانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس وإقبال الليل. ثم تحاجزوا وانصرف الموفق وأصحابه إلى سفنهم، ورجع الفسقة إلى طاغيتهم بعد أن احترق السوق وجلع عنها أهلها ومن كان فيها من تجار عسكر قاين وسوقتهم. فصاروا في على مدينته بما تخلصوا به من أموالهم وأمتعتهم، وقد كانوا تقدموا في نقل جل تجارتهم ووضعهم من هذه السوق خوفا من مثل الذي نالهم في اليوم الذي أظفر الله فيه الموفق بدار الهمداني وهي له إحراق ما أحرق حولها. ثم إن الخبيث فعل في الجانب الشرقي من حفر القنادق وتعوير الطرق ما كان فعل في الجانب الغربي بعد هذه الوقعة، واحتفر خندقا عريضا من حد جواكور إلى نار الغربي. وكان أكثر عناياته بتحصين ما بين دار الكرنبائي إلى النار المعروف بقواج بجواكور، لأنه كان في هذا الموضع جل منازله طيب جل لأنه كان في هذا الموضع جل منازل أصحابه ومساكينهم. وكان من حد جواكور إلى نهر الغربي بساتين ومواضع قد أخلوها، والسور والخندق محيطان بها. وكانت الحرب إذا وقعت في هذا الموضع قصدوا من موضعهم إليه للمحاماة عنه والمنع منه. فرأى الموفق عند ذلك أن يخرب باقي السور إلى نهر الغربي، ففعل ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة. وكان الفاسق في الجانب الشرقي من النهر الغربي في عسكر فيه جمع من الزنج وغيرهم متحصنين بسور منيع وخنادق، وهم أجلاد أصحاب الخبيث وشجعانهم. وكيف كانوا يحامون عما قرب من سور النهر الغربي، وكانوا يخرجون في ظهور أصحاب الموافق في وقت الحرب على جواكور وما يليه. فأمر الموفق بقصد هذا الموضع ومحاربة من فيه وهدم سوره وإزالة المتحصنين به. فتقدم عند ذلك إلى أبي العباس وعدة من قواد غلمانه ومواليه في التأهب لذلك، ففعلوا ما أمروا به. وصار الموفق بمن أعده إلى نهر الغربي وأمر بالشذا، فنظمت إلى حد النار المعروف بجواكور إلى الموضع المعروف بالدباسين. وخرج المقاتلة على جنبتي النهر الغربي على جنبتي نهر الغربي ووضعت السلاليم على السور. وقد كانت لهم عليه عدة عرادات وناشبة الحرب، ودامت مد أول النهار إلى بعد الظهر، وهدم من السور مواضيع وحرق ما كان عليه من العرادات. وتحاجز الفريقان وليس لأحدهما فضل على صاحبه إلا ما وصل إليه أصحاب الموفق من هذه المواضيع التي هدموها وإحراق العرادات. ونال الفريقين من آلام الجراح أمر غليظ موجع. صفحة كم ظلمت؟ 6-3-4. فانصرف الموافق وجميع أصحابه إلى الموافقية فأمر بمداواة الجرحى ووصل كل امرئ على قدر الجراح التي أصابته، وعلى ذلك كان أجر التدبير كان أجر التدبير في جميع وقائعه منذ أول محاربته الفاسقة إلى أن قتله الله. وأقام الموافق بعد هذه الواقعة مدة، ثم رأى معاودة هذا الموضع والتشاغل به دون المواضع لما رأى من حصانته وشجاعة من فيه وصبرهم، وأنه لا يتهيأ ما يقدر ما يقدر فيما بين نهر الغربي وجواكورة إلا بعد إزالة هؤلاء، فأعد ما يحتاج إليه من آلات الهدم واستكثر من الفعلة، وانتخب المقاتلة الناشبة الرامحة والسودان أصحاب السيوف، وقصد هذا الموضع في مثل قصده له المرة الأولى، وأخرج الرجالة في المواضع التي رأى إخراجهم فيها، وأدخل عددا من الشذى النهار وناشبة الحرب، ودامت وصبر الفساقة أشد صبر، وصبر لهم أصحاب الموفق، واستمد الفساقة طاغيتهم فوافهم وهلبي وسليمان بن جامع في جيشهما، فقويت قلوبهم عند ذلك وحملوا على أصحاب الموفق، وخرج سليمان كمين من ماري جواكور، فأزالوا أصحاب الموفق حتى انتهوا إلى سفنهم، وقتلوا منهم جماعة، وانصرف الموفق ولم يبلغوا كل الذي أراد، فتبين أن رجع الصوت. وقاتلوا منهم جماعة وانصرف الموفق ولم يبلغ كل الذي أراد، وتبين أنه قد كان يجب أن يحارب الفساقة من عدة مواضع ليفرق جمعهم فيخف وطؤهم على من يقصد لهذا الموضع الصعب وينال منه ما يحب، فعزم على معاودتهم وتقدم إلى أبي العباس وغيره من قواده في العبور واختيار أنجاد رجالهم، ووكل مسرورا مولاه بالنهر المعروف بمنكا، وأمره أن يخرج رجاله في ذلك الموضع وما تصل به من الجبال والنخل لتشتغل قلوب الفجرة وليروا أن عليهم تدبيرا من تلك الجهة. وأمر أبو العباس بإخراج أصحابه على جواكورة، ونظم الشاذ على هذه المواضيع حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالدباسين، وهو أسفل نهر الغربي، وصار الموفق إلى نهر الغربي، وأمر قواده وغلمانه أن يخرجوا في أصحابهم ليحاربوا الفاسقة في حصنهم ومعقيلهم، وأن لا ينصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم أو يبلغ إرادته منهم. ووكل بالسور من يهدمه، وتسرع الفساقة كعادتهم، وأطماعهم ما تقدم إلى الأوقعتين اللتين ذكرناهما، فثبت لهم غلمان موفق وصدقوهم اللقاء، فأنزل الله عليهم نصره فأزالوا الفساقة عن مواضعهم، وقوي أصحاب الموفق فحملوا عليهم حملة كشفوهم بها فانهزموا وخلوا عن حصنهم، وصار في أيدي غلمان الموفق فهدموه وأحرقوا منازلهم وغنموا ما كان فيها، واتبعوا المنهزمين منهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، واستنقذوا من هذا الحصن من النساء المأسورات خلقا كثيرا. وأمر الموفق بحمدهن والإحسان إليهن، وأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ففعلوا، وانصرف إلى عسكره بالموفقية قد بلغ ما حاول من هذا الموضع. وفيها دخل الموفق مدينة الفاسق وأحرق منازله من الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب. ذكر خبر عن سبب وصوله إلى ذلك. ذكر أن أبا أحمد لما أراد بعد ذلك ذكر أن أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك، قام يصلح المسالك في جنبتي نار أبي الخصيب وفي قصر الفاسق ليتسع على المقاتلات الطريق في الدخول والخروج للحرب، وأمر بقلع باب قصر الخبيث الذي كان انتزعه من حصن أروخ بالبصرة، فقلع وحمل إلى مدينة السلام، ثم رأى القصد لقطع الجسر الأول الذي كان على نهر أبي الخصيب لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضا عند وقوع الحرب في نواحي عسكرهم، فأمر بإعداد سفينة كبيرة تملأ قصبا قد سقي النفط، وأن ينصب في وسط السفينة دقل طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا لصقت به. وانتهز الفرصة في غفلة الفساقة وتفرغهم، فلما وجد ذلك في آخر النهار قدمت السفينة فجرها الشذا حتى وردت النهر، وأشعل فيها النيران أرسلت وقد قوي المد، فوافت القنطرة ونذر الزنج بها، وتجمعوا وكثروا حتى ستروا الجسر وما يليه، وجعلوا يقذفون السفينة بالحجارة والآجر ويهيلون عليها التراب ويصبون الماء، وغاص بعضهم فنقبها، وقد كانت أحرقت من الجسر شيئا يسيرا، فأطفأوا الفساقة وغرقوا السفينة وحازوها فصارت في أيديهم. فلما رأى أبو أحمد فعلهم ذلك عزم على مجاهدتهم على هذا الجسر حتى يقطعه، فسمى لذلك قائدين من قواد غلمانه، وأمرهما وأمرهما بالعبور في جميع أصحابهما في السلاح الشاك واللأمة الحصينة والآلات المحكمة وإعداد النفاطين والآلات التي تقطع بها الجسور. فأمر أحد القائدين أن يقصد غربي النهر وجعل الآخر في شرقيه، وركب الموفق في مواليه وخدامه وغلمانه الشذوات والسميريات، وقصد فوهة نهر أبي القصيب، وذلك في غداة يوم السبت ل14 ليلة خلت من شوال سنة 69 و200. فسبق إلى الجسر القائد الذي كان أمر بالقصد له من غربي نهر أبي الخصيب، فأوقع بمن كان موكلا به من أصحاب الفاسق، وقتلت منهم جماعة، وضرب الجسر بالنار، وطرح عليه القصب ما كان أعد له من الأشياء المحرقة، فانكشف من كان هناك من أعوان الخبيث. فبعد ذلك من كان أمر بالقصد للجسر من الجانب الشرقي ففعلوا ما أمروا به من إحراقه ففعلوا ما أمروا به من إحراقه. وقد كان الخبيث أمر ابنه أنكل ويواجه سليمان بن جامع بالمقام في جيشهما للمحاماة عن الجسر والمنع من قطعه، ففعل ذلك فقصد إليهما من كان بإزائهما وحاربوهم حربا غليظا حتى انكشفا وتمكنوا من إحراق الجسر، فأحرقوه وتجاوزوه إلى الحظيرة التي كان يعمل فيها شذوات الفاسق والسميريات وجميع الآلات التي كانوا يحاربوها. فأحرق ذلك عن آخره إلا شيئا يسيرا من الشذوات والسميريات كان في النهر، وانهزم أنكلاي وسليمان بن جامع، وانتهى غلمان موفق إلى سجن كان للخبيث في غربي نهر أبي القصيب، فحامى عنه الزنج ساعة من النهار حتى أخرجوا منه جماعة وغلبهم عليه غلمان موفق، فتخلص من كان فيه من الرجال والنساء، وتجاوز من كان في الجانب الشرقي من غلمان موفق، بعد أن أحرقوا ما ولوا من الجسر إلى الموضع المعروف في دار مصلح هو من قدماء قوات الفاسق، فدخلوا داره وأنهبوه وسابوا ولده ونساءه، وأحرقوا ما تهيأ لهم إحراقه في طريقهم، وبقيت من الجسر في وسط منه أدقال قد كان الخبيث أحكمها. فأمر الموفق أبا العباس بتقديم عدة من الشذا إلى ذلك الموضع، ففعل ذلك، فكان في من تقدم زيرك في عدد من أصحابه، فوفى هذه الأدقال، وأخرجوا إليها قوم قد كانوا أعدهم لها معهم الفؤوس والمناشير، فقطعوها وجذبت وأخرجت عن النهر، وسقط ما بقي من القنطرة، ودخلت شذوات الموفق النهر، وسار القائدان في جميع أصحابهم على حافتيه، فهزم أصحاب الفاجر في الجانبين، وانصرف الموفق وجميع أصحابه سالمين، واستنقذ خلق كثير. وأوتي الموفق بعدد كثير من رؤوس الفاسقة، فأثاب من أتى بها وأحسن إليه ووصله. وكان انصرافه في هذا اليوم على 3 ساعات من النهر، بعد أن انحاز الفاسق وجميع أصحابه من الزنج وغيرهم إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب، وأخلوا غربيه واحتوى عليه أصحاب الموفق، فهدموا ما كان يعوق عن محاربة الفاجرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه، ووسعوا مخترقات ضيقة ووسعوا مخترقات ضيقة كانت على نهر أبي الخصيب، فكان ذلك مما زاد في رعب أصحاب الخائن، وما لجم كثير من قواده وأصحابه الذين كان لا يرى أنه لا يفارقونه إلى طلب الأمان، فبذل ذلك لهم، فخرجوا أرسالا فقوبلوا وأحسن إليهم وألحقوا بنظائرهم في الأرزاق والصلات والخلاع. ثم إن الموفق واظب على إدخال الشذا النهر وتقحمه في غلمانه، وأمر بإحراق ما على حافتي من منازل الفجرة وما في بطنه من السفن، وحب تمرين أصحابه على دخول النهر وتسهيل سلوكه لهم لما كان يقدر من إحراق الجسر الثاني والتوصل إلى أقصى مواضع الفجرة. فبين الموفق في بعض أيامه التي ألح فيها على حرب الخبيث وولوج نهر أبي الخصيب واقف في موضع من النهر، وذلك في يوم الجمعة، إذ استأمن إليه رجل من أصحاب الفاجر وأتاه بمنبر كان للخبيث بالجانب الغربي، فأمره بنقله إليه ومعه قاض كان للخبيث في مدينته، فكان ذلك مما فت في أعضادهم، وكان الخبيث جمع ما كان بقي له من السفن البحرية وغيرها وجعلها عند الجسر الثاني، وجمع قواده وأصحابه وأنجاد رجاله هنالك. فأمر الموفق بعض غلمانه بالدنو من الجسر وإحراق ما تهيأ إحراقه من المراكب البحرية التي تليه وأخذ ما أمكن أخذه منها، ففعل ذلك المأمورون به من الغلمان، فزاد فعلهم في تحرز الفاجر ومحاماته عن الجسر الثاني، فألزم نفسه وجميع أصحابه حفظه وحراسته خوفا من أن تتهيأ حيلة فيخرج الجانب الغربي عن يده ويوطئه أصحاب الموفق. ف... ف... فيكون ذلك سببا للاستئصال. فأقام الموافق بعد إهراق الجسر الأول أياما يعبر بجمع بعد جمع من غلمانه إلى الجانب الغربي من نهر أبي الخصيب، فيحرقون ما بقي من منازل الفجرة، ويقربون من الجسر الثاني فيحاربهم عليه الزنج. وقد كان تخلف منهم جمع في منازلهم في الجانب الغربي المقاربة للجسر الثاني، وكان غلمان الموافق يأتون هذا الموضع ويقفون على طرق المسارك التي كانت تخفى عليهم من عسكر القبيث. فلما وقف الموافق على معرفة غلمانه وأصحابه بهذه الطريق واعتدائهم بسلوكه، عزم على قصد إهراق الجسر الثاني ليحوز الجانب الغربي من عسكر القبيث، وليتهيأ لأصحابه مساواتهم على أرض واحدة لا يكون بينهما فيها حائل غير نهر أبي الخصيب. فأمر الموفق عند ذلك أبا العباس بقصد الجانب الغربي في أصحابه وغلمانه، وذلك في يوم السبت لثمان بقين من شوال سنة 69 و200، وتقدم إليه أن يجعل خروجه بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سماه مسجد الجامع، وأن يأخذ الشارع المؤدي إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذه مصلى يحضره في أعياده. فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل المكتن بعمرو أخي المهلبي، وضم إليه من قواد غلمانه الفرسان والرجالة زهاء 10,000. وأمره أن يرتب زيرك صاحب مقدمته في أصحابه في صحراء المصلى ليأمن خروج كمينه إن كان للفسقة من ذلك الموضع. وأمر جماعة من قواد الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل المعروف بالمكتنى بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتنى أبا مقاتل الزنجي، حتى توافوا جميعا من هذه الجبال موضع الجسر الثاني في نهر أبي الخصيب. وتقدم إلى جماعة من قواد الغلمان المضمومين إلى أبي العباس يعني يخرجوا في أصحابهم بين دار الفاسق ودار ابنه أنكراي، وفيكون مسيرهم على شاطئ نهر أبي الخصيب وما قربه ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على الجبال، ويكون قصد الجميع إلى الجسر. وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع جمع من النفاطين لقطع ما يتهيأ وقطعه وإحراق ما يتهيأ وإحراقه. وأمر راشد مولاه بقصد الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب في مثل العدة التي كانت مع أبي العباس، وقصد الجسر ومحاربات من يدافع عنه. ودخل أبو أحمد نهر أبي الخصيب في الشذا، وقد عد منها شذوات رتب فيها من أنجاد غلمانه الناشبة والرامحة من ارتضاه، وأعد معهم من الآلات التي يقطع بها الجسر ما يحتاج إليه لذلك، وقدمهم أمامه في نار أبي الخصيب. واشتبكت الحرب في الجانبين جميعا بين الفريقين واشتد القتال، وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس وعباس ومن وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس ومن معه أنكلاي بن الفاسق في جيشه وسليمان بن جامع في جيشه، وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد ومن معه الفاجر صاحب الزنج والمهلبي في باقي جيشهم. فكانت الحرب في ذلك اليوم إلى مقدار 3 ساعات من النهار، ثم انهزمت الفسقة لا يلوون على شيء، وأخذت السيوف منهم ما أخذها، وأخذ من رؤوس الفسقة ما لم يقع عليه إحصاء لكثرته هو أخذ. فكان الموفق إذا أوتي برأس من الرؤوس أمر بإلقائه في نهر أبي الخصيب ليدع المقاتلات الشغل بالرؤوس ويجدوا في اتباع عدوهم. وأمر أصحاب الشاذة الذين رتبهم في نهر أبي الخصيب يدنو من الجسر وإحراقه، ودفع من تحامى عنه من الزنج بالسهام، ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر نارا. ووفى أنكلاي وسليمان في ذلك الوقت جريحين مهزومين يريدان العبور إلى شرقي نهر أبي الخصيب، فحالت النار بينهما وبين الجسر، فألقوا أنفسهما ومن كان معهما من حماتهم في نهر أبي الخصيب، فغرق منهم خلق كثير. وأفلت أنكلاي وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك، واجتمع على الجسر من الجانبين خلق كثير، فقطع بعدهم ألقيت عليه سفينة مملوءة قصبا مضروما بالنار، فأعانت على قطعه وإحراقه. تفرق الجيش بنواحي مدينة الخبيث من الجانبين جميعا، فأحرقوا من دورهم وقصورهم وأسواقهم شيئا كثيرا، واستنقذوا من النساء الماسورات والأطفال ما لا يحصى عدده. وأمر الموفق المقاتلة بحمل في سفنهم والعبور بهم إلى الموفقية. وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الدار المعروفة بأحمد بن موسى القروص، والدار المعروفة بمحمد بن إبراهيم أبي عيسى، وأسكن ابنه أنكلاي الدار المعروفة بمالك بن أخت القلوص. فقصد جماعة من غلمان موفق المواضع التي كان الخبيث يسكنها، فدخلوها وأحرقوا منها مواضع وانتابوا منها ما كان سليم للفاسق من الحريق الأول. وهرب الخبيث ولم يوقف في ذلك اليوم على مواضع أمواله، واستنقذ في هذا اليوم نسوة علويات كن محتبسات في موضع قريب من داره التي كان يسكنها. فأمر الموفق بحملهن إلى عسكري وأحسن إليهن ووصلهن، وقصد جماعة من غلمان الموفق من المستأمنة المضمونين إلى أبي العباس سجنا كان الفاسق اتخذه في الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب، ففتحوه وأخرجوا منه خلقا كثيرا ممن كان وسر من العساكر التي كانت تحارب الفاسق وأصحابه ومن سائر الناس غيرهم، فأخرج جميعهم في قيودهم وأغلالهم حتى أتي بهم الموفق. فأمر بفك الحديد عنهم وحملهم إلى الموفقية، وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقي في نهر أبي الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحراقات وزلالات غير ذلك من أصناف السفن من النهر إلى دجلة. وأباح الموفق وأصحابه وغلمانه مع ما فيها من السلب والنهب الذي حازوا في ذلك اليوم من عسكر خبيث، وكان ذلك قدر جليل وخطر عظيم. وفيها كان إحدى نعم وفيها كان يحضر المعتمد إلى واسط، فسار إليها في ذي القعدة وأنزل دار زيرك وزهره. وفيها سأل أنكلاي بن الفاسق أبا أحمد الموفق الأمان، وأرسل إليه في ذلك رسولا، وسأل أشياء فأجابه الموفق إلى كل ما سأله، ورد إليه رسوله، وعرض للموفق بعاقب ذلك ما شغله عن الحرب. وعلم الفاسق أبو أنكلاي بما كان من ابنه فعذله فيما ذكر على ذلك، ثم ثناه عن رأيه في طلب الأمان، فعاد للجد في قتال أصحاب الموفق ومباشرة الحرب بنفسه. عمر القاسم عمر استمر استمر حاضر. وفيها وجه أيضا سليمان طيب وفيها وجه أيضا سليمان بن موسى الشعراني، وهو أحد رؤساء أصحاب الفاسق، من يطلب الأمانة له من أبي أحمد، فمنعه أبو أحمد ذلك لما كان سلف منه من العبث وسفك الدماء. ثم اتصل به أن جماعة من أصحاب الخبيث قد استوحشوا لمنعه ذلك الشعراني لهذه، فأجابه أبو أحمد إلى إعطاء الأمان استصلاحا بذلك غيره من أصحاب الفاسق، وأمر بتوجيه الشذا إلى الموضع الذي وعدهم الشعراني، ففعل ذلك. فخرج الشعراني وأخوه جماعة من قواده فحملهم في الشذا، وقد كان الخبيث وحرس به مؤخرا نهر أبي الخصيب. فحمله أبو العباس إلى الموفق فمن عليه ووفى له بأمانه وأمر به، فوصل ووصل أصحابه وخلع عليهم، وحمل على عدة أفراس بسروجها وآلتها، ونزله أصحابه أنزالا سنية وضمه إياهم إلى أبي العباس، وجعله في جملة أصحابه، وأمره بإظهاره في الشذا لأصحاب الخائن ليزدادوا ثقة بأماله. فلم يبرح الشذا من موضعها من نهر أبي الخصيب حتى استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم، فحملوا إلى أبي أحمد، فوصلهم وألحقهم في الخلع والجوائز بمن تقدمهم. ولما استأمن الشعراني اختل ما كان الخبيث يضبط به من مؤخر عسكره، ووهى أمره وضعف، فقلد الخبيث ما كان للشعراني من حفظ ذلك شبل بن سالم وأنزله مؤخر نهر أبي الخصيب. فلم يمس الموفق من اليوم الذي أظهر فيه الشعراني لأصحاب الخبيث حتى وفاه رسول شبل بن سالم يطلب الأمان ويسأل أن يوقف شذوات عند دار ابن سمعان ليكون قصده في من يصحبه من قواده ورجاله في الليل إليها. فأعطي الأمان ورد إليه رسوله، ووقفت له الشذا في الموضع الذي سأل أن توقف له، فوافاها في آخر الليل، ومعه عياله وولده وجماعة من قواده ورجاله، وشهر أصحابه سلاحهم وتلقاهم قوم من الزنج. قد كان الخبيث وجههم لمنعه من المصير إلى الشذا، وقد كان خبره انتهى إليه، فحاربهم شبل وأصحابه وقاتلوا منهم نفرا، فصاروا إلى شذا سالمين. فصير بهم إلى قصر الموفق بالموفقية، فوافاه وقد ابتلج الصبح، فأمر الموفق أن يوصل شبل بصلة جزيلة، وخلع عليه خلعا كثيرة، وحمله على عدة أفراس بسروجها ولجومها. وكان شبل هذا من عودد الخبيث وقدماء أصحابه وذوي الغناء والبلاء في نصرته. وواصل أصحاب شبل وخلع عليهم وأثنيت له ووصل أصحاب شبل وخلع عليهم وأثنيت له ولهم الأرزاق والأنزال، وضموا جميعا إلى قائد من قواد غلمان الموفق، ووجه به وبأصحابه في الشذا، فوقفوا بحيث يراهم الخبيث وأشياعه، فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه لما رأوا من رغبة رؤسائهم في اغتنام الأمان. وتبين الموفق من مناصحة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفيه بعض الأمور التي يكيد بها الخبيث، فأمره بتبييت عسكر الخبيث في جمع، أمر بضمهم إليه من أبطال الزنج المستأمنة، وأفراده وإياهم بما أمرهم به من البيات لعلمهم بالمسالك في عسكر الخبيث. فنفذ شبل لما أمر به، فقصد موضعا كان عرفه فكبسه في السحر، فوافى به جمعا كثيفا من الزنج في عدة من قوادهم وحماتهم. قد كان الخبيث رتبهم في الدفع عن الدار المعروفة بأبي عيسى، وهي منزل الخبيث حينئذ، فأوقع بهم وهم غارون، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأسرى جمعا من قواد الزنج، وأخذ لهم سلاحا كثيرا، وانصرف ومن كان معه سالمين، فأتى بهم الموفق فأحسن جائزتهم وخلع عليهم وسور جماعة منهم. ولما أوقع أصحاب شبل بأصحاب الخائن هذه الواقعة، ذعرهم ذلك ذعرا شديدا، وأخافهم ومنعهم النوم، فكانوا يتحارسون في كل ليلة، ولا تزال النفرة تقع في عسكرهم لما استشعروا من الخوف، وصل إلى قلوبهم من الوحشة، حتى لقد كان ضجيجهم وتحارسهم يسمع بالموفقية. ثم أقام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الخبثة ليلا ونهارا من جانبي نهارها بالخصيب، ويكدهم بالحرب، ويسهر ليلهم ويحول بينه وبين طلب قوتهم. وأصحابه في ذلك يتعرفون المسالك ويتدربون بالوغول في مدينة الخبيث وتقحمها، ويصرون من ذلك على ما كانت الهيبة تحول بينهم وبينه، حتى إذا ظن الموفق أن قد بلغ أصحابه ما كانوا يحتاجون إليه، صح عزمه على العبور إلى محاربة الفاسق بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب. فجلس مجلسا عاما وأمر بإحضار قواد المستأمنة ووجوه فرسان ورجالة من الزنج والبيضان، فأدخلوا إليه ووقفوا بحيث يسمعون كلامه، ثم خاطبهم فعرفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهل وانتهاك المحارم، وما كان الفاسق دين لهم من معاصي الله، وأن ذلك قد كان أباح لهم دماءهم، وأنه قد غفر الزلة وعفى عن الهفوة وبذل الأمان، وعاد على من لجأ إليه بفضله، فأجزل الصلاة وأسنى الأرزاق وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة، وأن ما كان منه من ذلك يوجب علي حقه وطاعته، وأنهم لن يأتوا شيئا يتعرضون به لطاعة ربهم والاستدعاء لرضا سلطانهم أولى بهم من الجد والاجتهاد في مجاهدة عدو الله الخائن وأصحابه، وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينتي والمعاقل التي عدى للعرب إليها على ما ليس عليه غيرهم، فهم أحرياء أن يمحضوه نصيحتهم ويجتهدوا في الولوج على الخبيث والتوغل إليه في حصونه حتى يمكنهم الله منه ومن أشياعه، فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمجيد، وإن من قصر منه مستدعى من سلطانه إسقاط حاله وتصغير منزلته، وهو أضع مرتبته، فارتفعت أصواتهم جميعا بالدعاء للموفق والإقرار بإحسانه وما هم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة والجد في مجاهدة عدوه وبذل دمائهم ومهاجهم في كل ما يقر بهم منه، وأن ما دعاهم إليه قد قوى نيتهم ودلهم على ثقته بهم وإحلاله إياهم محل أوليائه، وسألوا أن يفردهم بناحية يحاربون فيها، فيظهر من حسن نياتهم ونكايتهم في العدو ما يعرف به إخلاصهم وتورعهم عما كانوا عليه من جهلهم. فأجابهم الموفق إلى ما سألوا، وعرفهم حسن موقع ما ظهر له من طاعتهم، وخرجوا من عنده مبتهجين بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد. وفي ذي القعدة من هذه السنة، عمر وفي ذي القعدة من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب، فخرب داره وانتهب ما كان فيها. ذكر خبر عن هذه الواقعة. ذكر أن أبا أحمد لما عزم على الهجوم على الفاسق في مدينته بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب، أمر بجمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة ونواحيها ليضيف إلى ما في عسكره، إذ كان ما في عسكره مقصرا عن الجيش لكثرته، وأحصى ما في الشذا والسميريات والرقيات التي كانت تعبر فيها الخير، فكانوا زهاء 10,000 ملاح. ممن يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة سوى سفن أهل العسكر التي يحمل ويحمل فيها الميرة التي يحمل فيها الميرات ويركبها الناس في حوائج وسوى ما كان لكل قائد وما يحضر من أصحابه من السميريات والجريبيات والزوارق التي فيها الملاحون الراتبة. فلما تكاملت له السفن والمعابر ورضي عددها تقدم إلى أبي العباس وإلى قواد مواليه وغلمانه في التأهب والاستعداد للقاء عدوهم، وأمر بتفريق السفن والمعابر إلى حمل الخيالة والرجالة، وتقدم إلى أبي العباس في أن يكون خروجه في جيشه في الجانب الغربي من نار أبي الخصيب، وضم إليه قوادا من قواد غلمانه في زواء 8000 من أصحابهم، وأمره أن يعمد مؤخر عسكر الفسق حتى يتجاوز دار المعروف بن مهلبي، فقد كان الخبيث حصنها وأسكن بقربها خلقا كثيرا من أصحابه ليمن على مؤخر عسكره وليصعب على من يقصده المسلك وليصعب على من يقصده المسلك إلى هذا الموضع. فأمر أبو أحمد أبا العباس جزاك بالعبور. الله أحسن الله إليكم شيخنا. إليه. قال فأمر أبو أحمد أبا العباس بالعبور بأصحابه إلى الجانب الغربي من نهر أبي الخصيب، وأن يأتي هذه الناحية من ورائها، وأمر راشدا مولاه بالخروج في الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب في عدد كثير من الفرسان والرجالة زواء 20000، وأمر بعضهم بالخروج في ركن دار المعروف بالكرنبائي كاتب المهلبي، وهي على قرنة نهر أبي الخصيب في الجانب الشرقي منه، وأمرهم أن يجعلوا مسيرهم على شاطئ النهر حتى يوافوا في الدار التي نزل الخبيث، وهي الدار المعروفة بأبي عيسى. وأمر فريقا من غلمانه بالخروج على فوهة النهر المعروف بأبي شاكر، وهو أسفل من نهر أبي الخصيب، وأمر آخرين منهم بالخروج في أصحابهم على فوهة النهر المعروف بجوا كور، وأوعز إلى الجميع في تقديم الرجالة أمام الفرسان، وأن يزحفوا بجميعهم نحو دار الخائن، فإن أغفرهم الله به وبمن فيها من أهله وولده، وإلا قصدوا دار المهلبين ليلقاهم هناك من أمر من أمر بالعبور مع أبي القاسم، فتكون أيديهم يدا واحدة على الفسقة. فعمل أبو العباس ورشيد وسائر قواد الموالي والغلمان بما أمروا به، فظهروا جميعا وأبرزوا سفنهم في عشية يوم الاثنين لسبع ليال خلونا من ذي القعدة سنة 69 و200. وصار الفرسان يتلو بعضهم بعضا، ومشت الرجالة وسارت السفن في دجلة منذ صلاة الظهر من يوم الاثنين إلى آخر وقت عشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء، فانتهوا إلى موضع من أسفل العسكري، وكان الموفق أمر بإصلاح وتنظيف وتنقية ما فيه من خراب ودغل وطم سوقيه وأنهار حتى استوى واتسع وبعدت أقطاره، واتخذ فيه قصرا وميدانا لعرض الرجال والخيل بإزاء قص الفاسق، وكان غرضه في ذلك إبطال ما كان الخبيث يعد به أصحابه من سرعة انتقاله عن موضعه، فأراد أن يعلم الفريقين أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه وبين عدوه أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فبات الجيش ليلة الثلاثاء في هذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق، وكان الجميع زهاء 50000 رجل من الفرسان والرجالة في أحسن زي وأكمل هيئة، وجعلوا يكبرون ويهللون ويقرؤون القرآن ويصلون ويوقدون النار. فرأى الخبيث من كثرة الجمع والعدة والعدد ما بهر عقله وعقول أصحابه، وركب الموفق في عشية يوم الاثنين الشذا، وهي يومئذ 150 شذا قد شحنها بأنجاد غلمانه ومواليه الناشوة والرامحة، ونظمها من أول عسكر الخائن إلى آخره لتكون حصنا للجيش من ورائه، وطرحت أناجرها بحيث تقرب من الشط، وأفرد منها شذوات اختارها لنفسه، ورتب فيها من خاصة قواد غلمانه ليكونوا معه عند تقحمه نهر أبي الخصيب، وانتخب من الفرسان والرجالة 10000، وأمرهم أن يسيروا على جانبي نهر أبي الخصيب بمسيره، ويقفوا بوقوفه ويتصرفوا فيما رأى أن يصرفهم فيه في وقت الحرب. وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزنجي، وتوجه كل رئيس من رؤساء قواده نحو الموضع الذي أمر بخصبه، وزحف الجيش نحو الفاسق وأصحابه، فتلقاهم الخبيث في جيشه، واشتبكت الحرب وكثر القتل والجراح بين الفريقين، وحام الفسقة عما كانوا اقتصروا عليه من مدينتهم أشد محاماة، واستماتوا وصبر أصحاب الموفق وصدقوا القتال، فمن الله عليهم بالنصر وهزم الفسقة، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وآسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جمعا كثيرا، وأتي الموفق بالأسارى فأمر بهم فضربت أعناقهم في المعركة وقصد بجمعه لدار الفاجر فوفاها. ولقد لجأ الخبيث إليها وجمع أجناد أصحابه للمدافعة عنها، فلما لم يغنوا عنها شيئا أسلمها وتفرق أصحابه عنها ودخلها غلمان الموفق، وفيها بقايا ما كان سلم الخبيث من ماله وأثاثه، فانتهبوا ذلك كله وأخذوا حرمه وولده الذكور والإناث، وكانوا أكثر من 100 بين امرأة وصبين، وتخلص الفاسق ومضى هاربا نحو دار المهلبي لا يلوي على أهل ولا مال، وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث. وأتي الموفق بنساء الخبيث وأولاده فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكل بهم والإحسان فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكل بهم والإحسان إليهم. وكان جماعة من قواد أبي العباس عبروا نهر بالخصيب وقصدوا الموضع الذي أمروا بقصده من دار المهلبي، ولم ينتظروا إلحاق أصحابهم بهم فوافوا دار المهلبي، وقد لجأ إليها أكثر الزنج بعد انكشافهم من دار الخبيث. فدخل أصحاب أبي العباس الدار وتشاغلوا بالنهب وأخذ ما كان غلب عليه المهلبي من حرم المسلمين وأولاده منهم، وجعل كل من ظفر بشيء انصرف به إلى سفينته في نهر أبي الخصيب. وتبين الزنج قلة من بقي منهم وتشاغلهم بالنهب، فخرجوا عليهم من عدة مواضع قد كانوا كمنوا فيها، فأزالوهم عن مواضعهم، فانكشفوا وأتبعهم الزنج حتى وافوا نهر الخصيب، وقتلوا من فرسانهم ورجالتهم جماعة يسيرة، وارتجعوا بعض ما كان أخذوا من النساء والمتاع. وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار الخبيث في شرق نهر أبي الخصيب تشغلوا بالنهب وحمل الغنائم إلى سفنهم، فأطمع ذلك الزنج فيهم فأكبوا عليهم فكشفوهم واتبعوا آثارهم إلى الموضع المعروف بسوق الغنم من عسكر الزنجي. فثبتت جماعة من قواد الغلمان في أنجاد أصحابهم وشجعانهم، فردوا وجوه الزنج حتى ثاب الناس وتراجعوا إلى مواقفهم، ودامت الحرب بينهم إلى وقت العصرة العصر. فأمر أبو أحمد عند ذلك غلمانه أن يحملوا على الفسقة بأجمعهم حملة صادقة، ففعلوا ذلك، فنهزم الزنج وأخذتهم السيوف حتى انتهوا إلى دار الخبيث. فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف غلمانه وأصحابه على إحسانهم، فأمرهم بالرجوع، فانصرفوا على هدوء وسكون. فأقام الموفق بالنهر ومن معه في الشذا يحميهم حتى دخلوا سفنهم وأدخلوا خيلهم، وأحجم الزنج عن اتباعهم لما نالهم في آخر الواقعة. وانصرف الموفق ومعه أبو العباس وسائر قواده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق واستنقذوا جمعا من النساء اللواتي كان غلب عليهن من حرم المسلمين كثيرا، فجعل يخرجن في ذلك اليوم أرسالا إلى فواة نهر أبي الخصيب، فحملن في السفن إلى الموفقية إلى انقضاء الحرب. وكان الموفق تقدم إلى أبي العباس في هذا اليوم أن ينفذ قائدا من قواده في 5 شذوات إلى مؤخر عسكر الخبيث بنهر أبي الخصيب لإحراق بيادرة ثم جليل قدرها بيادرة ثم جليل قدرها جليل قدرها. كان الخبيث يقوت أصحابه منها من الزنج وغيرهم، ففعل ذلك وأحرق أكثرها، وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفسق وأصحابه، إذ لم يكن لهم معول في قوتهم غيره. فأمر أبو أحمد بالكتاب بما تهيأ له على الخبيث وأصحابه في هذا اليوم إلى الآفاق ليقرأ على الناس، ففعل ذلك. وفي يوم الأربعاء لليلة خلت من ذي الحجة من هذه السنة، وافى عسكر أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه منصرفا إليه من سامرة، لا هو اللي قالهم، وافى عسكر أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه منصرفا من سامرة والذي جاءهم، ووافى معه بجيش كثيف، قيل إن عدد الفرسان والرجالة الذين قدموا كان زهاء 10,000. فأمر الموفق بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم، وأمرهم بالتأهب لمحاربة الخبيث، فأقام أيضا بعد قدومه لما أمر به، فهم في ذلك من أمرهم. إذ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون مع بعض قواده يسأله فيه الإذن له في القدوم عليه ليشهد عليه حرب الفاسق، فأجابه إلى ذلك فأذن له في القدوم عليه، وأخر ما كان عزم عليه من مناجاة الفجر وانتظارا منه قدوم لؤلؤ. وكان لؤلؤ مقيما بالرقة في جيش عظيم من الفراغنة والأتراك والرومي والبربر والسودان وغيرهم من نخبة أصحاب ابن طولون. فلما ورد على لؤلؤ كتاب أبي أحمد بالإذن في له له في القدوم عليه، شخص من ديار مضرة حتى ورد مدينة السلام في جميع أصحابه، وقام بها مدة، ثم شخص إلى أبي أحمد فوافاه بعسكره يوم الخميس من الليلة خلت من المحرم سنة 70 و200، فجلس له أبو أحمد وحضر ابنه أبو العباس وصاعد والقواد على مراتبهم، فأدخل عليه لؤلؤ في زي حسن، فأمر أبو العباس أن ينزل معسكرا كان أعد له بإزاء نهر أبي الخصيب، فنزله في أصحابه وتقدم إليه في مباكرة المصير إلى دار الموفق، ومعه قواده وأصحابه للسلام عليه. فغدا لؤلؤ يوم الجمعة لثلاث خلونا من المحرم وأصحابه معه في السواد، فوصل إلى الموفق وسلم عليه فقربه وأذناه وعده وأصحابه خيرا، وأمر أن يخلى عليه وعلى 50 و100 قائد من قواده، وأمر أن يخلى عليه وعلى 50 و100 قائد من قواده، وحمله على خيل كثيرة بالسروج واللجم المحلاة، واللجم على كثيرة بالسروج واللجم المحلات بالذهب والفضة، وحمل بين يديه من أصناف الكسى والأموال في البذور ما يحمله 100 غلام، وأمر لقواده من الصلات والحملان والكسى على قدر محل كل إنسان منهم عنده، وأقطعه ضياعا جليلة القدر، وصرفه إلى عسكره بإزاء نهر أبي الخصيب بأجمل حال وعدت له ولأصحابه الأنزال والعلوفات، وأمره برفع الجرائد لأصحابه بمبلغ أرزاقهم على مراتبهم، فرفع القناطر من هي؟ فرفع ذلك، فأمر لكل إنسان منهم بالضعف مما كان يجري له أو يجرى له، وأمر لهم بالعطاء عند رفع الجرائد، ووفوا ما رسم لهم. ثم تقدم إلى لؤلؤ في التأهب إلى الاستعداد للعبور إلى غربي دجلتا لمحاربة الفاسق وأصحابه، وكان الخبيث لما غلب على نهر أبي الخصيب فقطعت القناطر والجسور التي كانت عليه، أحدث سكرا في النهر من جانبيه وجعل في وسط السكر بابا ضيقا ليتحد فيه جرية الماء فيمتنع الشذى من دخوله في الجزر، ويتعذر خروجها منه في المد، فرأى أبو أحمد أن حربه لا تتهيأ له إلا بخلع هذا السكر، فحاول ذلك، فاشتدت محاماته الفسقة عنه، وجعلوا يزيدون فيه في كل يوم وليلة، وهو متوسط دورهم، والمؤونة لذلك تسهل عليهم وتغلظ على من حاول قلعه. فرأى أبو أحمد أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليضروا لمحاربة الزنجي ويقفوا على المسالك والطرق في مدينتهم، فأمر لؤلؤ أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السكر، وأمر بإحضار الفعلة لقلعه ففعل. فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم الجراح وثبات العدة اليسيرة منهم في وجوه الجمع الكثير من الزنجي ما سره، فأمر لؤلؤا بصرف أصحابه إشفاقا عليهم وظنا بهم، فواصلهم الموفق وأحسن إليهم وردهم إلى معسكرهم، ولح الموفق على هذا السكر، فكان يحارب المحامين عنه من أصحاب الخبيث بأصحاب لؤلؤ وغيرهم، والفاعلة يعملون في قلعه، ويحارب الفاجر وأشياعه من عدة وجوه، فيحرق مساكنهم ويقتل مقاتلاتهم، ويستأمن إليه الجماعة من رؤسائهم، وكانت قد بقيت للخبيث وأصحابه أراضونا من ناحية نهر الغربي كان لهم فيها مزارع وخضر وقنطرتان على نهر الغربي يعبرون عليها إلى هذه الأراضين، فوقف أبو العباس على ذلك فقاصد لتلك الناحية، واستأذن الموفق في ذلك، فأذن له وأمره باختيار الرجال وأن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمانه، ففعل أبو العباس ذلك وتوجه نحو النهر الغربي، وجعل زيرك كمينا في جمعين من أصحابه في غربي النهر، وأمر رشيقا غلامه أن يقصد في جمع كثير من أنجاد رجاله ومختاريهم للنهر المعروف بنهر العميسيين، ليخرج في ظهور الزنج وهم غارون، فيوقع بهم في هذه الأراضين، وأمر زيرك أن يخرج في وجوههم إذا أحس بانهزامهم من رشيق. أو رشيق. وأقام أبو العباس في عدة شذوات قد انتخب مقاتلتها، فاختارهم في فوهة النهر الغربي ومعهم من غلمانه البيضاني والسوداني عدد قد رضيه. فلما ظهر رشيق للفجرة في شرق نهر الغربي راعهم فأقبلوا يريدون العبور إلى غربيه ليهربوا إلى عسكرهم. فلما عاينهم أبو العباس اقتحم النهر بالشذوات وبث الرجالة على حافتيه فأدركوهم فوضعوا السيف فيهم فقتل منهم في النهر وعلى ضفتيه خلق كثير، وأمر منهم أسرى وأسر منهم أسرى وأفلت آخرون، فتلقاهم زيرك في أصحابه فقتلهم ولم يفلت منهم إلا الشريد. وأخذ أصحاب أبي العباس من أسلحتهم وأخذ أصحاب أبي العباس من أسلحتهم ما ثقل عليهم حمله حتى ألقوا أكثره. وقطع أبو العباس القنطرتين وأمر بإخراج ما كان فيهما من البدود والخشب إلى دجلة، وانصرف إلى الموفق بالأسارة والرؤوس فطيف بها في العسكري. وانقطع عن الفسقة ما كانوا يرتفقون من المزارع التي كانت بنهر الغربي. في ذي الحجة من هذه السنة، أعني سنة تسع وستين ومائتين، أدخل عيال صاحب الزنجي وولده بغداد، وفيها سمي صاعد ذا الوزارتين. وفي ذي الحجة منها كانت وقعة بين قائدين وجيش معهما لابن طولون، كان أحدهما يسمى محمد بن السراج والآخر منهما يعرف بالغنوي. كان ابن طولون وجههما فوافيا مكة يوم الأربعاء لليلتين وقية من ذي القعدة في 470 فارسا وألفي راجل، فأعطوا الجزارين والحناطين دينارين والرؤساء والرؤساء سبعة، وهارون بن محمد عامر مكة إذ ذاك ببستان بن عامر، فوافى مكة جعفر بن الباغمردي لثلاث خلون من ذي الحجة. لا زمزم صفة كان معلش أنا شيء تكرون وميت حد ينتظر صفة لا تكرون مسيبة هذا الصوية ثلاثة وخمسين. لو حد موجود هيكتب، لو حد متابع يعني على صفحتي ماشي سيدي. لا خلاص كده احنا لا لسه لا لا لا قال وفي هذه السنة وفي ذي الحجة إنها كانت وقعة بين قائدين وجيش معهما ابن طولون، كان أحدهما يسمى محمد بن السراج والآخر منهما يعرف بالغنوي. كان ابن طولون وجههما فوافى مكة يوم الأربعاء إلى الثاني وقيتها دقية من ذي القعدة في 470 فارسا وألفي راجل، فأعطوا الجزارين والخناطين دينارين والرؤساء سبعة، وهارون بن محمد عامر مكة إذ ذلك ببستان بن عامر، فوافى مكة جعفر بن الباغمردي لثلاث خلون من ذي الحجة في نحو من 200 فارس، وتلقاه هارون في 120 فارسا ومائتي أسود وثلاثين فارسا أسود وثلاثين فارسا من أصحاب عمرو بن الليث ومائتي راجل ممن قدم من العراق. فقوي بهم جعفر فالتقوهم وأصحاب ابن طولون، وأعان جعفر حاج أهل خراسان فقتل من أصحاب ابن طولون ببطن مكة نحو من 200 رجل. وانهزم الباقون في الجبال وسلبوا دوابهم وأموالهم، ورفع جعفر السيف وحوى جعفر المضرب الغنوي، وقيل إنه كان فيه 100,000 دينار. وآمن المصريين والحناطين والجزارين، وقرئ كتاب في المسجد الحرام بلعن ابن طولون، وسلم الناس أموال التجار. محجب الناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي، ولم يبرح إسحاق بن كنداج، وقد ولي المغرب كله في هذه السنة سامرة حتى انقضت السنة. ثم دخلت اكتفي بهذا ان شاء الله تسلمك كثير.